بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. بعث بئر معونة. بئر معونة من أو مدينة أو ما جهة نجد له 160 كيلو مراحل تزور، يعني 160 كيلو. غزوات من دعنا الرسول عليه الصلاة والسلام جهة أنه مكة لو جينك أنه أما مجموعة أرى أو مدينة المشرك، يعني إن جكر تكرى جفاته قلنا لي دعوة جكر جهاد، يعني جين دقر أو مرسي جين دقر تكر تكرى شيء أمر، يعني بيرو أو بعث الرجيع ملايك الأندرو مرا أرى أما مرا غلا جهة مكة لو تشرك إني جكر دعوة جين دقر ما أرى نقنا أما يعني مرتد ترسني ألواني أما نغلناني أما إبرواني أما خلاص، يعني إني بلا علماء جلا أو أكبر ما دعوة جين دقر ما تشرك نجد لو. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا. وفي صفر هذا أمر بعث الرجيع أمر مرارة أما مردم، يعني دعوة قد نقرأ أو الشهر صفر آر يدرو مكة لو ترت أوان أولو آر يدرو أما مرتد ترسو رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد له رسل شيء تجكر. وفي صفر هذا نفسه أولو آر يدرو بعث إلى بئر معونة أيضا، بعث إلى بئر معونة أيضا أغن خلاص جهة نجد لون أمر السلشي. وذلك أفطرق أن أبا رجاء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة. أبو رجاء سرماني عامر عندك ابن مالك، أن أبا براء، وذلك أن أبا براء أبو براء أو سرماني عامر بن مالك ملأ المدعو لقب سن، يعني كل دلا ملاعب الأسنة ملأ أن أغزني أولاك سقم مغنني أو خلاص تجكر أن أولار أو أنغل أقول لقب سن تكر تدي الأسنة دوري الرماح، يعني ملاعب الرماح أن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. أبو براء من المدينة إرول رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام لو كلجي، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم إسلام تنبي ولم يبعد دوكنا نبي إسلام دوكنا نبي إسلام درزرنا نبي. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. أما صحابا ودو نجد لو رسلمني خلاص دين ما لو أما كلين دو لرجوت كان ما يتارينا أن يجيبوهم. أمر نجد خلاص أما صحابة الإجابة تندر إسلام درزوتك جير الفريتي ولا خدع الفريتي جير الفريتي جير الفريتي نيما قنر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق لي: إني أخاف عليهم أهل نجد. أمر نجد مولا أو خلاص، يعني إني نجدين ما كنين كانت نقرأ أحزرقين أما أهل نجد قلنا خلاص، يعني إني حالة رونا شكرا شيء درو. أما إرد رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ركور ونصران دي قاني أما درو خلاص إرد جكي أما تأي أرى كنين كانت نكتكر أحزرقين. فقال أبو براء: أنا لهم جار. أما جوار تعود لكي تهو تعود لكي، يعني صحابة ما قلنا تفوت عمود الجكي أنت را ما راك نيا كنچنو تنارا كنچنو أو جاهلية ركو أنت بلو أجابو مني. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة. محمد ابن إسحاق صاحب السير من التعريف أرقلي أو خلاص يعني أما أي مرتتزو صاحب السيرة أو أما أي مرتتزو رسلي رسلتي. وفي الصحيحين بخاري مسلم قلنا أدرو 70 رجلا وهذا هو الصحيح. بخاري مسلم قلنا أدرو إن كان يعني أما رسلي رسلتنا أما يعني إني 70 أما مرتتزو. وفي الصحيحين 70 رجلا وهذا هو الصحيح. إذا أما عدد كم؟ أما 70. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين. أن أمير دناورا يا وأمر عليهم أن أمير دناورا يا أمير دناورا رسول دناورا عليه الصلاة والسلام. إذا كأدر فائدة أنقلق أيني أما مجموعة كيترة ترتي تكون جهات في سبيل الله أيني تكون ولي أمر أو مسؤول ناقي يعني من صلاحيات ولي الأمر. أما مرادر ما أقول كل مسؤول تكرناون أنا على دعوة ترتي تكون أمر دعوة يعني أني تيرك غير أما ولي أمري مسؤولية مرار تنري أنت مسؤول دينا ولي تكر دعاة شتك أما مسؤولية مرار تياني. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة أي رجيمة ولقبه أما لقبهما المعنق ليموت المعنق لقب سن ليموت ما نما أن يعني خلاص شهادة في سبيل الله بعينك رضي الله عنهم أجمعين. صحابة مرتد رسول الله ملقنا أرتجاء وكانوا من فقراء المسلمين وسادتهم وقرائهم فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فبعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة. أما رأي مرتد رسالة وكانوا من فقراء المسلمين وسادتهم وقرائهم أو نصفة العذرني وكانوا من فضلاء المسلمين أما يعني أصحاب فضيلة أما كم الكدر يعني إسلام درو وكانوا من فقراء المسلمين أما بزر يعني برواشي وسادتهم أما سادة مرقنا سيرة يعني وقرائهم ما قلنا من ورنا يعني أنا سيفرقنا كنا نسميهم القراء كانوا يحتطبون في النهار وينفقون على أهل الصفة ديسكي أكا قرتر أكا يعني كما ترتر قوتر جاسو دورا أمنا مساكينا خلاص يعني أو ما شاينا شوب جندك أما نورنا يعني دوسو خلاص يعني نورما را كاردين دقني أما سادني أما بلاني أكل موين در تدني مسلية رسولي مرال كما كما تلو وجهندو أبو رجانا مراقيتي فنهضوا فنزلوا بئر معونة كيانوا بئر معونة عندك مدينة أو خلاص ما يعني 160 كيلو غور أو كي تأكلت أو جهة نجد منك تدرتي وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. بئر معونة من أمر بنو عامر الأرض هندوية حر بني سليم غي تاوكيتي ثم بعثوا منها كيانو بير كردر كتير خلاص ما يرسل تنو صحابة رسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعثوا منها حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنس ديفيسن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس ملي يعني ديفيسن حرام ابن ملحان أخا أم سليم أم سليم در أنس أيما بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مسوم من إلى عدو الله عامر بن الطفيل أو رسالة من أروي كن يردي الله لي عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه رسالة من كل راي النبي وأمر به عامر بن الطفيل أمر الأصنات لار أمر كمري وأمر عامر بن الطفيل به قال أو حرام بن ملحان فقتله رجل أمر أصنات لار إشارة كمري ضربه بحربة من رسالة رسول الله قرطوري أنا مسؤول عامر بن الطفيل كنوري أو أكر رسالة كل رأينا بالنيل أنت لار إشارة كمري مري أو كرر خلاص إردي أكر شبوري خلاص شرو فلما خرج الدم قال لكم رجلوري قال فزت ورب الكعبة الله أكبر نسخة رار الله أكبر فزت ورب الكعبة أو أكجين أنا نمر خلاص يعني نشبرانيا طبعا ملك يار فزت أو يعني نفوز عنر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازني بني الله سبحانه وتعالى ملا خلاص يعني نفوز عنرنا ورب الكعبة أو صلى الله دينه البتياني ورب الكعبة الله كعبة مولو فزت ورب الكعبة الله أكبر فزت ورب الكعبة ما نميني الله جنة جنني ووندي خلاص دوك نورداني أما شهيد الناس وتكامني أنا من الكبرانيا سرما جبار ابن سلمى سرسل ملك يانو كبر فزت ورب الكعبة كلمة أبا زوري من الناس يجري نافارو إني إن من خلاص يعني فارجة وفهمتين بي يعني أمار فيجي فزت ورب الكعبة ما نما إني ما نما أمار في نوري آريتان شهادة هنگرد شهيد الدناس لجنة دريجي إنو تكك وها تكك انت ورد ديري حتى الله دير كلمة من داما سبوق وصوري ملانو مير كده إسلام چيني الله إسلام چيني أكر صحابة رسول الله توصياني كلمة بس يترى أو أول حاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام حرام ابن ملحان عامر ابن الطفيل عيشرو رسالة من كلاينة كلاينير أما إن دار نجر تكار أزرق أما تار أمارا يعني واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء واستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق واستنفر عدو الله عامر إردي الله أنا عامر بن طفيل يعني ترك بلجي جيل أسنار بني عامر أمر بن عامر ترك بلجي إلى قتال الباقين أما سعدت كايتين فلم يجيبوه يعني إجابة شندر بي نيا إجابة شندر بينا لأجل جوار أبي براء أبو براء خلاص يعني إني أمر جوار تعودري تكي تهو تعودري تكي تكفدا سبور أراي ترك تندر بناتو سوري ملك يا تشاك اندرا بين أرض بني عامر وحرة بني سليم قبيلة تشوكي تشاك اندرا مني بنو عامر ترك اندرا دينت تكاد وصار سواب بنو سليم ما نتاجك يتار ترك بلدي فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان على قبائل كزو قلنا من بني سليم فأجابته عصية قبيلة عصية ورعل ذكوان أرى من الترك يعني كنت فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله كلين دولة فقاتلوا صحابة مرانا لقنا غصم أدرني أعوهم السبب ذنو حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم صحابة قلنا نشاتوا يعني أما أي مرتد رسو مرتد رسو رجل نشاتوا إلا كعب بن زيد من بني النجار أمر أنصار ترى ملأ خلاص يعني نصر بي فإنه ملأ أرتث يعني إني حمل من المعركة جريحا وبه رمق من أمدر أو خلاص أشياء ديدر تكر أمدر ويدري من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق أو جهاد في سبيل الله كان طبعا من الله أمر كني غزو أنه خندق لا تدر وجهاد في سبيل الله جيني حتى شهيد الناس أما الأمر تترس أدرو أما كايندا أولا كايمانيا كعب بن زيد أقول وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد ابن عقبة أرشو أرى أمر سبينا وركا. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد ابن عقبة بصرح المسلمين ما أرى خلاص يعني إني إيه خلاص يعني أو كجار إيه يعني غير أو أت يعني كل شيء أو ما كل شيء يعني كيا كجار كتير شيء فرأي الطيرة تحوم على موقع الوقع أو تشكن رايندو كيانو خلاص أمان دا تشكارا شوفوا لأولياء كدري يندي تشكي فنزل أو طبعا قصة هرينديني أكاقر إردني فنزل المنذر بن محمد هذا أنا لما المنذر بن محمد بن عقبة قسكي تشكمنا فقاتل المشركين أرامت رأينترا قبائل أكوزوغ نكابشين حتى قتل مع أصحابه من خلاص أنا شهيد النص وأسر عمرو بن أمية عمرو بن أمية الضمري أو من هذا الرجل أنا لسه ما ولسكي خبيب أنا أنه هلا سديمة نفس تيراموني أنا رسولي من أرام تراني وصلنا إلى بلا قرشين أو كوتاني إنه نفس تير من هلا إزرال ديت فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه فلما أخبر أنه عمرو بن أبي من مضر يعني من قبيلة ما مضر تك وردي أو من بندر فلوري جز عامر عامر بن الطفيل خلاص جز ورني عامر ناصيته عمرو بن أمية وشهما خلاص يعني أو أكثر يعني ورني تنصم درني وأعتقه ما يعني ني كادير على اقرر ديرامني اعتقي يعني ما قلنا وصلنا فيما زعم فيما قال يعني عن رقبة كانت على امه عمرو بن الطفيل ابوندو انا نظالم من داما ايادر انه خلاص يعني ني اقرر اعتقي غيري ندور تكي قوين عند انه خلاص يعني ني تعنا اعتق ندر ايادر كوير يعني مفهوم ني او ما انا اقول ندر كقوين دوامني ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما وكان هذا سبب غزوة بني النضير هذا الصحيح كما ورد ورجع عمرو بن أمية عمرو بن أمية من التمية أول رهمار كل أتكنا يعني أو طبعا سهب مدينة لو كسجي فلما كان بالقرقرة من صدر قناة أتغى يعني قرقرة الكدر عندك أقول تغى آكرون نزل في ظل أكفي تكي أكا يعني ما أدري في تكي ويجيء رجلان من بني كلاب أما يتشويرت ما خلاص قبيلة عندنا من بني كلاب وقيل تفر من بني سليم أو تكن تفر فنزل معه فيه فيه يعني في الظل أكا في عمر ابن أمية من ترنيتير ما أرى إرداتك أنت فلما نام أما نكين دوري فتك بهما عمر ما نكير يعني ما نكينا وهو يرى من يزنجنك أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه من الرحمة الهوغو إنك أما يا مرتدرس أما نكترا وهو يدي هنر دي تكين ما نكيني ونين أراد ترنيك أكر كيروري سرى مدينة وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به أما على رسول جواردي أما مركفنا مراقنا أما معاهدين أما رسول جواردي أو كفر مركن لا تزامني أما ما بالفائدة يعني كفر الدين على شكاك لكن لا تزام على الكل خلاص تجيني يعني كفرك إلا على ترى كفر ترى سرما معاهد ترى ما كوار تدري ترى ملاقا يترجع إيش ملاقا ترى هاد يترجع إيش أرى هلا سنيني أما معاهدنا عهد تدري أن حاليا دي أما السفراء أما لا رأوا مثلا إردري أكر دولة إسلامية ده ما ينال جندها أما تكرا كم أنا أقولك المستأمنون ترى كلا يندر ده يعني عن رسالة قوي إردري أو رسالة مثلا حكومة الفارو لسقطيرك يعني إني أمان ترى يندر ده كافر قلوكو أما كافر قلو مثلا ذمي أما أسلا فيه إشنك ملقنا دولة إسلامية أسلا فيه إشنك تفهم ترى لكي لنبتي سكساسن توصوري أنا كنجراء كزو أنت معاهد ترى ملاقكي وار تدري صلح تدري ترى ملاقا يترغن شو ملاقا يترغن شو دول دولة هون دادو تكونا وكان مثلا مستأمنة دولة ترى ملاقا لا يندر ده زي سفراء وملا دولة تكاكا أو أن رسالة جوجير رسالة تريكي كافر قلو مثلا ذمي ترى في إشين على قزو أرقنا لا دو ديدين أني مراكيني كنشوه ما يجوز كافر تزوغ حربي ترى ملاقا جهاد في سبيل الله تدري عن طريق جهاد في سبيل الله هنقول يترغن ما ترى لها جنو جهتك كولي علاقة نتدري كافر يترغن آتروني يتمرن عن طريق الجهاد يترغمني أما أرى أما رسول قوار ديدي رسول ملاقا يعني إن الصلح ديدي عهد ديدي تكا قواردي عمرو بن أمية لبردان وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به من لبردان هلين يعني فلما قدم المدينة مدينة الروري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل إن قيمة فروري فقال لقد قتلت قتيلين أما تشو يرمه لأدينهما قلندو دسقين إذن آن يعني كافر طلاق شاروار تدرو تراك صلح جندر ده كيكو أغني تيروكو ما يجوز حرام يعني تيرو أو خلاص يعني إن جينا كبيرة من كبائر الذنوب من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أغني معاهدا ما تيرو قرين جانا من دام حكينا جانا تشريما شريطة قرين ما حكينا حديث من الصحيح كبيرة من كبائر الذنوب أغن خلاص لنبماني أو مثلا خلاص يعني إني أوان قالوا ماني أما أسلا تسجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تورا قالوا ندو تسجن لا أدي أنهما ديهم ندو تسجن أما فهمنا أو خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عاشق إن دغنا تيرت وصو نو أكيد تسجن وادي لبرد ولا لبردان لبردان جل تخوف دي حذر دي تكاد صار عموم الكل حذر تبزجني أما من البردان عن التوسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أشين أما إسلام درزتك إن تك كان مدننا هنا وإلا إنك تكسر دعور دان المغرب هذا نقول دي دليل يعني أما يعني صحابة سنا بلا خارج المرتاد ترسو روشن دير كوعات راني أكر أما تكسر كل دعور دان على دليل المغرب رسول الله عليه الصلاة والسلام المغرب درجلو الله وصحت ينقل إنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول على كل أمر أواره ما قرت يعني بينما وين ربي بينما وين ربي وار ما قرت أما وثاني خلاص يعني قبيلة أنه بني عامر واره خلاص ده تص دفاع يعني تندى وار ما قرت ردين على إني واره قرت رسول عليه الصلاة والسلام أول مرتاق زوجنا مرارا قنوت قجي أنه كور جفاتك بالكثير من ريري أو قولت قويني قويني حتى نغلان يعني الله تقدر نغلان الله تقدر دا ونكرم الله أرفعني يعني بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه يعني أما أرى خلاص الله مير جيلة تندار لبر بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا تندار ربنا رقي فوضني فرضي عنا الله مير تندار أرضي جي ورضينا عنه تنداني الله أردين در إنه ترى وصل ده شاك نوري قنوتو يعني سو أما فهمني شهر كامل قناة قنوت قو جاني أما رأوي نيشي قبائل على قزوارة عصية رعالية ذكوانية أتو مثلا أغانو عامر بن الطفيل من التي مصير ميني مرتي أهموني عامر بن الطفيل عامر بن الطفيل على رسول عليه الصلاة والسلام ويماري أكيد قرأت لا طاعون إندقى كل هذا إندقى طاعون من التأييد ديورة يقالي تلادر إيش شير طاوري كب ديري آكر مرقنا خلاص يعني درات تأييد دي شير آكر أنت أنك يقالي يدرو قولي مثلا خلاص يعني درانو جرب عندما تأييد آكر خلاص تابدني جي آسك تاون تنديو مرين آسك ما قلت تندر كب يعني آسك را كاك بيورة درات ما جي شماشاس ناكي يامشي تاري درو خلاص يعني الله يجرو أكر الله من هذا مرتيالي وكان هذا سبب غزوة بني النضير هذا الصحيح كما ورد يعني كما ورد في الأحاديث الصحيحة إذن خلاص أما أرى أكر جاتو أما أيام مرتترسو غزوة أهد غدرو أما خلاص يعني إني أنصار ما يقارب 70 ولا جاتو كيار أما 70 ولا جاتو أبو بكر الصديق رضي الله عنه زمانه مرجهات في سبيل الله جندي مسيل ما تتجر أما مرتترس ولا جاتو فصل غزوة بني النضير ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما وبينه من الحلف فقالوا نعم ها إن هذا كل شيء ها ايوه او نعم نسخه الراوي ان يدي كويتيو وزعم الزهري ان غزوه بني النضير بعد بدر بسته اشهر الامام محمد بن شهاب الزهري ده من التايف فرق ان غزوه بني النضير بعد بدر بسته اشهر غزوه بدر وكان كرا اولى سيدروري غزوه بني النضير وكجي محمد بن شهاب الزهري اخر وليس ذلك كما قال ابن كثير ما أزفارك كشيني وإن كان من إمام الجليل أو ما الله رباه ترانقنا بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع أغنت وكاناني بدر الكلال غزوة وكان غزوة بني قينقاع وأما بني النضير فبعد أحد غزوة أحد الكلال أنزا كارتدرك كما أن قريضة بعد الخندق أو يهودا كنجلها كزورة نارك نغزوة بيشرر أو ملنة درشدر وخيبر بعد الحديبية وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة وأمر عليه الصلاة والسلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو خلاص نصحه والعذر بياني فصل غزوة بني النضير ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين رسول الله عليه الصلاة والسلام موجي الكمر قبيلة يهودا بنو النضير أكري ليستعين على دية ذينك القتيلين أما شو أرادو خلاص عمرو بن أمية كدا قلندو دو كدرتشو قلندو يعني أمية خلاص ترك بلا إنجري لما بينهما وبينه من الحلف لما بينهما أما تورا كتراي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلف يعني مراقيا يعني إني عهدشي لما بينه وبينهم أهو التكي قلنا إذا ما أردت صحينا لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم يهود أوكي من الحلف يعني ما بندر مدينة خلاص كي رسول إرر أو ما يعني إني أنا تركين يعني ما أكو حلف شيء قال إرر ما لقنا تسك فقالوا نعم قال ترك دام وتركون ذلك يهود وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ترك بلا إنقر أما الأسناء أبو بكر عمر علي أو أن صحابة قرام مجموعة ملتراني تدبي تكاد وصوري إن قال لك أما شاب تنقرك أما مجموعة يعني ترتك أما تراني تشوش يعني تحت جدار لهم ددر ترافي بوس يعني ما رأينا فاجتمعوا فيما بينهم يرى ما يسلي بوس يعني وقالوا كيسلي تشكر فاتقر ما الرجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله نرى عن خلاص يعني تو اول رسول الله قال كنه جريغنيا فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله عمرو بن جحاش موجة كمرة كنجوة ولا تاريخ خلاص يعني يدرقي إذ انبعث أشقاها عندك أما النار أشادة أما تاين موجة كنجوة عمرو بن جحاش موجة كمرة تاريخ خلاص يعني تقوق والمرأة قالت لها يدرقي وأعلم الله رسوله فيما هم به الله رسول مرق ورس يعني رسول الله برشين نيكو عندنا فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهدون المدينة موجي أجمع صحابة الأسران اللي برشيني بي أبو بكر عمر علي صحابة رقيت كان اللي برشيني بي فلم يتناهى تزر بين دون المدينة مدينة اللار تزر بين مدينة كش ذرو يعني مدينة شرمار تشكي وجاء من أخبر صحابة رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر يا علي يا أما مجموعة تغندر بس جكي رسول قال كني جكي كي تداه على دين أنت رأره بل الله بركمر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة يعني أرنا المدينة الرسول زني ددر معنا الرسول كرب رأني يكو بيتدع فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه أو أبو بكر يا صحابة قال مو جرتين الرسول ما شيء ترد فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الله بركين إن الله من الله إن الله أمر يهودا ترى رسول الله بركنا أبو بكر يا صحابة الفر فندب الناس إلى قتالهم يعني حث الناس إلى قتالهم فخرج يلا أمر خلاص قرزين ده وارو قرتل رحمك الله يعني مثلا ولسكي أمر قريشين الله أما خلاص يعني نقول كان قدر كندر يا صحابة رسول الله مرة قرتشت أول ولسكي أما نزدينا أما مرتترسو كت يعني لبار أما رنعي لبار أما رنعي ليلة ترونير رسولنا جيكي أدوكي أولا تشكو حذر زيادر وقين أمني أولا ترمادرو أراني مكة لو شر أراني نجز لو شر نوزان كوين دائدنا لبارو ليلة تروني درو خبرو إر أولو يعني أولي صحابة رسولنا ندري كدري كتراونا كان رسول ملي يعني عليه الصلاة والسلام يورا كان ما دون الرسول ما يقول يتنا كلا قل ديت أو أكل لبارو فروري فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم أو خلاص مدينة شروني يورا لو تر صحابة قلنا هو شرو كاترو غر مدينة المسؤول عنه ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول شهر كم شهر ثلاثة صحابة أو نظر كاتو صبر ذو كاتو مني على على قلنا صبر ذو كاتو أول على دعاتنا يورا خلاص يعني لين قدر كدو أكبر فحاصرهم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم ست ليال منه أول على دوسات السيء قلنا مرار أو ماني يغا هندا قصرة هندا تشكي رسول أغارتي أكبر شبتن دوري أو أكبر سلمتن دوري بعيدو وحينئذ حرمت الخمر وكرتير موريسة حرام توصلتك تفرمي كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره خلاص يعني ابن حزم أو تيزك الكني ألوى قرائفة ترشي ودس عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير دس عنقر أو يعني سرر عبد الله بن أبي مريء أما منافقين الأصناع قلنا ما نعرى يعني إني بإرفات إرفات إني أنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم تنانا داقي جكي رسول الله جكي لما المدينة نهي تقوى تنانا جي خلاص ركور قاني فاغتر أولئك بهذا فاغتر وردنا أولئك قال يهودا بهذا القول يعني أوامر المنافقين تنانا دالاو جكيني لما نيه توغو جي ركور قاني أوان أمر نجد أنا قنات هالاو جكيني أكين دوري ملوتي رب وردنا فتحصلوا في آطابهم أو بصرهم دادره تحوك يعني تدا كل ركولي جاكي نور رسولي نمر ركولين نمر ركولين كولي مدينة نومي رسولي ترى عليه الصلاة والسلام ركولين أو مرسو بعينه فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها أو تيما هنداغ نقوبين وني يدين ما قطعت من لينة أيوة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله يعني إذن الله أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي، إذن الله يقول كوني كوني يقول كوني الشرعي. أو أكيد يعني سورة الحشر قلنا أمر بالنظر يرى على سبور، يعني الله تقدر ده. فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك أو خلاص ما رشبتم دوري منافقين على ملاد تركين بكي أمر أن الزينة دران أرقى بنته صورا أو رسول دي خلاص يعني فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم. إذن تدرى المدينة الرقة، يعني مدينة الرقة نو أول رسول فاريق صلى الله عليه وسلم أنه تسعى بلده ويحقن دماءهم، يعني يحفظ دماءهم يعني شرط مره على أن له ما حملت إبلهم. يعني مثلا دير كجان دار قول راكين دير قوين دير غير السلاح، سلاح قوين دير نهنو إنا يغادر مثلا تنددى إن كذي قوين دير كاغا نهو قوين دير تركوه تي مشكلة دا سلاح قوين تركوه نهنو. فأجابهم إلى ذلك إنا بلان دير رسولي شر، فتحمل أكابرهم كحيي ابن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم وذهبت طائفة منهم إلى الشام. فتحمل وجن أكابرهم باهن دا أمر الرؤساء يهودا كحيي بن أخطب أو صفية أبا يعني أمر بنو النظير قلنا بندو وسلام ابن أبي الحقيق أعلقنا باطرة بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، أهلهم داي رزهم داي قلنا وين درو خيبر تتني خيبر درو، فدانت لهم يقر نما خلاص يعني لي ما أرقاشين كندري خيبر درو بص. وذهبت طائفة منهم إلى الشام، ما أدري قلت ترتني كوالي شام درو فايندو أمر بنو النظيرة أو خلاص ترتد يعني ترتد. ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد ابن وهب ويامين ابن عمير بن كعب. أما أراد النظر أما إسلام تنا أرندجو ترى أبو سعد تراني يامين، وكان قد جعل لي من قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا يامين وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش أما دور رسول عليه الصلاة والسلام دا تقول قال درقينغا أما تي أنت راي تشيرو يامين أزاق إنزل مترا ملا أي أنت راي عمرو بن جحاش أنا تريد توصو جعل دي يعني جائزة دي زاق إنزل مترا بالا آقنا سبوهن دي خلاص يعني يرى لك رأي. أو الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك إنه كي الرسول يدرك إنه أبو السلام ابن أبي الحقيق أمري ما كي أصورت نقر هاي أنا الرسول الله وني إنا خلاص قيني يكو الله اللي بار چنغري ترارو وچنغري فاري مرمى قوين دربي مرمى قوين دربي أهل الرسول براق نمر رأير ملا يهودي زالين سلمي رسول ما چيرو إبراهيم أمي چيرو كل جائزة يعني الله أورو مدر إسلام دل إسلام جي لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرزوا أموالهما أو نسخة رادني فأحرز أموالهما مرادر تصحينا فأحرز فكنا أموالهما رزا أنها لا تليني رسولي قوي النبي أرشوة سعد بن وهبي يامين بن عمير مرشوة إسلام دل زرطني رزا هنده خلاص مرأي قوي روزا رسالة قلنا وقسم رسول الله أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة أمر مهاجرين الأولين ما تار خاص الشيء إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. أبو دجانة سهل بن حنيف أرى صحابة من الأنصار تيجينا قلنا أما بزراجك رسول الله صلى الله عليه وسلم مارشين غزوة أحد غدره أما رأي نرسي قيد وأما مداغنا قيد ربياني أبو دجانة السهل ابن حنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أنرسو قنا توزني فاطمة كتشار تشكي بلما كتشار تلتشني أغسوما فاطمة الكنوري علينا قنا أغسوما فاطمة الكنوري أغسو تنو منو كتركجي نوري خلاص إندا يعني نرسي قيد بكيكو أبو دجانة سهل بن حنيف قلنا قال سيك يدري رسول الله قال يعني من أرام فقراء تيجي كلام على رزق وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب وقد كانت أموالهم أموال بني النضيرة مما أفاء الله على رسوله الله إن رسول ما يعني في تكر جد رز سراء سلال ذكر جد رسول ما سراء ذكر جد فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب يوجف قال الإجاف سرعة السير كجدر أسكار بيدني شركير ربي ونار بيدني شركير ربي إنما كجا أيضا لنقرسي كيني خلاص يعني لي. أما أسلام رسوا رزا رح كدو تيجي كره رسولي كيدا ورناك وده كزيدا كدرا ككو أو غنيمة سك يعني في وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر سورة الحشر قلنا خلاص يعني لي. الله يشقدر وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير سورة الحشر سورة ما إني ابن عباس فرقة سورة بني النضير أكيد فرقنا فصل غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة وقالوا مرتاق زوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوا الدين لك أما العروين قنوتوا من الدامة قلوا حاليا أنت سترى أما أسرار أدى تغسور ولأمر أمر دلري أما أسرار تقنوا الدين دلري تكر دين دلري تجاندا لكن دائما حيانا ما قلنا تنمى ترى رسولي قلنا نبي عليه الصلاة والسلام أول قنود رسول الدين أول قنود رسول الدين مدة كم أول مرتاح قزوغنا سبب ما إني أما مرتاح تروس عراقنا خلاص يعني إني كوغا تروني أما كفلا جت أما راروين غري أو تربط رسول الله صلى الله عليه وسلم سالة نظر الدين نجي سالة فتن توجه دير الكرر أو إذا القنود خلاص أما يعني إنت لا تصوى أما أسلال إرو أما دين دي غريك كتجانا دان سلف كلمة دين دو أدرو لارو ما فرو لشاق نجنا دان أفضل سلف كلمة أتطيب إمام المهد دائما قول الدنيا جوكو شغي سليني ولا سلينيهم شغي سليني لأنه مسألة فرعية قول من الدنيا شغي سليني إلا بياني ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد ذات الرقاع يعني رسول جيجناي من أعلى غزوة نجناي رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة وده شهر ربيع شهر ثلاثة درو غزوة بني النضير وكما مني وقلت لأني بزر تير داجنا فخرج في جماد الأولى جماد الأولى يعني شهر خمسة درو شهر خمسة درو شروع من هذه السنة الرابعة يريد محاربة وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان أو ما يعني نجد ذاكرو قبائل أران السجنجر واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر الغفاري موسلية مدينة قناتشن فسار حتى بلق نخلا أنت ممكن أقول كيه حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر دي يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تولين بين اثنين مسؤول لي كل نزن تكي ناكو مسؤولية محدودة يعني تماني دائما دي خلاص أمير دي نزن أو قادر نزن تكي نيكي كنا مسؤولية محدودة رسول سواء رواله هرماما قوينك أبا ذر يعني خلاص أو نيابر نوري فسار حتى بلغ نخلا كي نخل دي كيتي يعني لي أو كما توصلت أبو مدينة تقريبا 80 كيلو تكن اتفار أو قصيم درو لو تكن اتفار فلقي جمعا من غطفان أرى ما نجد يعني فتواقفوا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة قلت لو أن كفرة جكي ما قلنا يعني فينك توصل انجلسي قيدك براين دوري ولم يكن بينهم قتال انجلسي يعني وكأن نبي لو أن جلس إسلامي جينا لو أن كفرة جكي لكن انجلسي قيد نبي قدر بي إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق صلاة الخوف يعني لغزو على الرسول عليه الصلاة والسلام أوصل لجي تكتفر فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير يعني فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير ملات رانيشي أما كل عرف هتراني ملات رانيشي فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير صلاة الخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة سليلنا كالناس اللي عندنا داخل أفجي قلنا ابن إسحاق قال وقراء قلنا غزو عدر الرسول سليلين وقد استشكل أبردو خلاص يعني إشكال كنا لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف غزوة الأحزاب الخندق تدري خلاص صلاة الخوف بي بلا خلاف أما مشركين رسول الله بشين دوري حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكرة زارة قلنا رسولها كسلين بي فصلاهن جميعا مرارة قلنا وكل شان عرس لجي عدرس لجي دا الله عرس لجي دا ما هو عرس لجي اذكر لشان عرس لجي وكل شان عرس لجي يمترى وذلك قبل نزول صلاة الخوف صلاة الخوف كترشاك نشي قلنا تعاك على ذلك يكون غزوة الأحزاب وصلت رده ولا وصلت رده شيء قلنا رأي ناموني ولا تلك شيء آني في السنة الرابعة واتيني في السنة الخامسة كويس على سنة شيء وتوني قال صلاة الخوف رسول الله عليه الصلاة والسلام تقدر إن عدر إشكال شيء يعني قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كي عسفان مكة خلاص يعني 80 كيلو كي كي تقدر مكة مدينة كويتي مكة لاردينة كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعصفان فصلى بنا الظهر رسول قشار عصفان ده جكير فصلى بنا الظهر أدرس لجهة وره وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد أمر المشركين مسؤول يا خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة أما رسول عليه الصلاة والسلام الصحابة غفلنا حنقري هو جنبول ده بالنهر ثم قالوا مرام رادر ينجيكم من الكفرة فاتقر إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليه من أموالهم وأبنائهم مرارة صلاة كل دي إن لهم يعني أسلى صلاة بعد هذه صلاة الدرار كرر صلاة كل جنة هي صلاة أحب إليه من أموالهم وأبنائهم صلاة روزة هندان قردك يا الله هندان قردك تصلنا صلاة العصر ما هي صلاة الوسطى مني فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر صلاة الخوف فرضية ما كنا تشكي صحابة رسول كتير تشكي أدرني سلين دي لا نوكر ما إرنركو أكيجر خلاص يعني لا سلين دي نركو يعني إني صلاة الخوف الله حكم الشقدر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين لا وكما توصل الرسول عليه الصلاه والسلام جيش جنسه اما خلاص قركاني او حراسه قالك امر وركان سليشر وذكر الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود النسائي او اذا خلاص اول صلاه الخوف رسول سلينا وعلى ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان ارتغتش يعني تغارى كثير محاصرا المشركين امر المشركين خلاص إحصار جينير فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أبكار من يعني دواندا يعني أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليه ميلة واحدة أجمعوا أمركم على من نيقواند يعني ثم تركنا ميلوا عليه ميلة واحدة نرقلنا أمتر أرغل سارة فينك تصو هجنبو يعني نيتكو قيد أمر المشركين فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين جبريل ساترسل ولي الله يرسل كمري أمر المشركين أني أكي قيد جيش وخلاص كغشور قلسنا لي أمر كان سارة رتوسنا سليندا وكان خلاص حراسة قيد وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وقد علم بلا خلاف خلاف كني حردنا لنا أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق غزوة عسفان خندق الكرر وكينه فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر غزوة ذات الرقاع، يعني خندق نتشاركي، بل حتى خيبر دينا تشاركي. ويؤيد ذلك بلا عندنا تشينغا أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها غزوة ذات الرقاع. أبو موسى الأشعري نحضرتي، أبو هريرة نحضرتي. أما أبو موسى الأشعري من حضرتي نقولي ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت وسميت بذلك غزوة ذات الرقاع. أبو موسى حضرتي حديث البخاري ومسلم نحضرتي، وأنهم صحابة كانوا يلفون على أرجلهم الخرق بلا خلاص يعني دقان دارتو عندك سبب ما إني لما نقبت يعني دقان دقنا أو جروح الزطني طبعا نجد أنا لدتني جكي ملقنا إياه بصوك قرابوس يعني بيلي ترتي جكي صحابة قنا بلا يعني كجا أنا تكاد دي دقان قنا أورت وصوري أو خلاص يعني بلا دا كيكرجنت. فسميت بذلك غزوة ذات الرقاع أكتفرني. وأما أبو هريرة، أبو هريرة يعني حضرتنا والدي، فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد آلي يعني ذات الرقاء. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ، قالوا على التاريخ مولا أبو عيفة تقرأ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، من مرة ترنيش يعني واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. مرة تراني أو خلاص يعني إني خندق غزوة آنو خلاص يعني إني الأحزاب خندق أو تير كو يعني تراني تير بات. قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. قلت فضلنا إلا أنه كل ما ينرتدي نصح على كل ما ينرتدي أنه تأمكن واضح شيء أمر تفتوات إذا ينرتدي إلا أنه لا أيوه لا يتجه يعني لا يتجه لا يتجه آكل تصحيف قلناه. قلت إلا أنه لا يتجه يعني مروءة خلاص صحيح تقصن أنه صلى في الأولى صلاة الخوف غزوة ذات الرقاء أولى صلاة الخوف اللي نتصلته صحيح تقصن إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. عسفاني غزوة خندق الكرر وكائنات يدري شيء بنات وصوره صلاة الخوف يعني أو ذات الرقاء الأولى درس لين شيء ششاق يدرو أو أكجي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.